بأن لا يعبد سوى الله، الأمر بعبادة الله وحده، وبالوالدين إحسانا. الواو حرف عطف، وحق الوالدين العبادة أو الطاعة المطلقة؟ لا، وبالوالدين إحسانا. أمر ووصى بالوالدين إحسانا، أمر ووصى أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، فحق الله العبادة وحق الوالدين الإحسان، والإحسان في حق الوالدين لا يكون إلا فيما يرضي الله جل وعلا، فلا يطاع الوالدين فيما يسخط الله، فطاعتهما فيما يسخط الله ليس بإحسان بل هو منكر، إذا طاعتهما والإحسان إليهما فيما يرضي الله جل وعلا، وإحسانا مصدر، وفعله محذوف، دل عليه المصدر. أحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والآية الكريمة دلت على حق الله جل وعلا وهو العبادة، وعلى حق الوالدين وهو الإحسان، وبينت أن أولى الناس بالطاعة بعد طاعة الله ورسوله الوالدان، ولذا قرن جل وعلا حقهما في كثير من آيات القرآن بحقه، فهم أحق الناس بالبر، وأحق الناس بالطاعة، وأحق الناس بالإحسان فيما يرضي الله، فقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، والشكر لله جل وعلا بعبادته كما أمر، والشكر للوالدين بطاعتهما والإحسان إليهما كما أمر بذلك جل وعلا. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طاعة الوالدين واجبة فيما هو طاعة لله، سواء كانا كبيرين أو لم يصلا إلى حد الكبر، لكنه جل وعلا وصى بحقهما في حال الكبر لأنها حال حاجتهما وضعفهما، فهما في أمس الحاجة في هذه السن، والولد قد لا يتبرم بوالديه في حال نشاطهما وقيامهما بشؤونهما، وإنما يتبرم في حال كبرهما وحاجتهما إليه، قد يتبرم بذلك، فأمره الله جل وعلا أن يقوم بحقهما في هذه السن لأنها آكد مما قبلها وأحوج، إما يبلغن عندك الكبر، يعني يكون الوالدان أو أحدهما قد بلغا سنا ضعفا عن القيام بشؤونهما، وقد يكونان معا عند الولد، وقد يكون أحدهما ويموت أحدهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الوالد في حالة الكبر قد تكثر حاجته لولده لأنه في حال نشاطه يقوم بشؤونه وقد لا يحتاج إلى الولد، لكن في حال ضعفه وكبره يكون في حاجة إلى الولد، أو في جميع شؤونه محتاج إلى الولد، يأمره ويكلفه بأمور كثيرة، فلئلا يتضجر الولد من طلبات الوالد وأوامره ونواهيه قال الله جل وعلا فلا تقل لهما أف. وهي أقل شيء يظهر منه أثر الملل والضجر، لا تقل لهما أف، لأن هذه الكلمة تدل على الضجر والتبرم دلالة ضعيفة، وهذه قد يقولها الولد ولا يسمعها الوالد، نهي الولد عن قولها وإن لم يسمعها الوالد لأنها أف قد لا تسمع، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، التي هي أكبر وأعظم من التأفيف النهر، النهي بشدة وغلظة وإظهار الصوت، ولا تنهرهما ولم ينهه جل وعلا عن التأفيف والتضجر، وإذا سكت أو لم يرد يكون معذورا، لا، قال جل وعلا وقل لهما قولا كريما، الكريم هو الطيب الحسن، قل لهما قولا كريما طيبا حسنا يشعران معه بالكرامة والمحبة من الولد، قولا يطيب خاطرهما. رد عليهما ردا حسنا، ولكل قوم ولكل زمان تعبير عن الشيء الحسن، وعلى حسب العرف. ولذا قال الله جل وعلا وقل لهما قولا كريما، يعني طيبا حسنا بحسب العرف السائد في وقتهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قد لا يتأفف الولد ولا ينهر ويقول قولا كريما، لكنه في هذه الحال قد يشعر الوالدين بأنه صاحب النعمة عليهما. وأنه صاحب معروف، وأن فضلهما علي فضله عليهما لا يدرك، لا. مع هذا القول الكريم واجتناب الألفاظ والإشارات التي لا ترضيهما، مع ذلك تواضع لهما، كن لهما كأنك الرقيق، كأنك رقيق لهما، تفعل ما تفعل وتحسن إليهم الإحسان اللائق، وأنت متذلل بين يديهما. خاضع لهما، تطلب منهما الرضا وتسألهما العفو كأنك مقصر، وتشعرهما بأنهما إذا رضيا عنك تكون مسرورا، لأن رضاهما يهمك، وتشعرهما بأنهما هما صاحب الفضل الأول، وهذا حقيقة. لأنهما قدما لك الإحسان في حال حاجتك وفقرك بلا منة، فبادلهما ورد عليهما شيئا من حقهما، وإلا فحقهما كله لا تدركه، مهما عملت لا تدرك حق الوالدين، وإنما تدرك بعضه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وتضرع إلى الله جل وعلا بأن يرحمهما. مع ما تفعل من الأفعال الحسنة والقيام بحقهما استشعر بأنك مقصر، فتحب أن تكمل النقص بالتضرع إلى الله جل وعلا بأن يرحمهما ويثيبهما، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فأنت مع ما تفعل في حق الوالدين أشعر نفسك بأنك مقصر. وادعوا الله لهما، والدعاء لهما باستمرار حال حياتهما وبعد موتهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، مقابل ما فعل بي. فأنت في حال قوتك وفي حال نشاطك وفي حال تصرفك وقدرتك تستشعر حالتك حينما كنت صغيرا ضعيفا بين أيديهما وهما يحسنان إليك ويربيانك بالنعم. فأعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن حق الرسول تابع لحق الله جل وعلا، أعظم الحقوق هو حق الوالدين. كما ثبت في الصحيح: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فأحب الأعمال إلى الله أولا طاعته، الصلاة على وقتها حق الله، ثم يلي حق الله جل وعلا حق الوالدين، بر الوالدين. بعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله، ولهذا بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الجهاد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: أحي؟ قال: بل كلاهما. قال: ففيهما فجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن الصحبة، قال: الأم. قيل: ثم من؟ قال: الأم، أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم الأدنى فالأدنى. وفي المقابل الإعراض عنهما وعقوقهما من أكبر الكبائر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هي أكبر الكبائر؟ ماذا تظن؟ أعظم الحقوق حق الله، أعظم الكبائر جحد حق الله، يليه في عظم الحقوق حق الوالدين، يليه في الكبر وعظم الذنب عقوق الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، لأن فيه جحد حق الله وصرف حق الله لغيره. الشرك بالله وعقوق الوالدين، يلي الشرك بالله. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. لما قال الصحابة رضوان الله عليهم ليته سكت؟ إشفاقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه شق على نفسه بتكرير هذا الكلام، وهذا من باب التحذير منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: عدلت شهادة الزور الشرك بالله. وبر الوالدين سبب لمغفرة الذنوب، كما أن عقوقهما سبب لعدم غفران الذنوب. وبر الوالدين له نتائج حسنة في الدنيا والآخرة، فمن نتائجه الحسنة أن المرء إذا بر والديه بره أولاده. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ما من شيء أجدر من أن يعجل الله ثوابه أو عقوبته في الدنيا من بر الوالدين أو عقوقهما. فالبر يعجل ثوابه في الدنيا مع ما يدخر الله في الدار الآخرة، بأن يوفق العبد لأن تبره أبناء أولاده. كذلك إذا عق الولد والديه عقه أولاده، فالجزاء من جنس العمل، مع ما يدخر من العقوبة في الدار الآخرة. وبر الوالدين سبب من أسباب طول العمر والبركة فيه، يكون عمر المرء مبارك نافع. وسبب لكثرة الرزق، فبر الوالدين وصلة الأرحام سبب لسعادة العبد في الدنيا والآخرة. كما أن الوالدين مأموران بأن يساعدا ولدهما على برهما. فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله والدا أعان ولده على بره. أحيانا يكون الولد حريص على بر والديه، لكن والديه لا يقبلان منه ذلك ويتعنتان ويشقان عليه ويحرجانه، فلذا دعا صلى الله عليه وسلم للوالد الذي يعين ولده على بره. بعض الوالدين يفتحان الباب للولد للبر ويعينانه على ذلك ويسهلان عليه أمر البر فيسلك هذا المسلك ويرضى به ويتفانى، لأنه يرى أن والديه يعينانه على ذلك. وبعض الوالدين هداهم الله بخلاف ذلك، مع رغبة الولد في البر هما يتعنتان ويتشددان ويمنعان الولد من البر ويلومانه مع بره ولا يقبلان منه الإحسان، فيضطرانه في آخر الأمر إلى العقوق. فيأثم الجميع بسبب تعنت الوالدين. فيستحب للوالدين إذا رأيا من الولد الرغبة في البر أن يعينانه على ذلك ويشجعانه ويشكرانه على الشيء اليسير حتى يعطي الشيء الكثير، لأن الولد إذا وجد التشجيع على البر أقبل عليه وسهل عليه وأعطى من نفسه، فيسعد بذلك الولد والوالدين. والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الأرحام كثيرة، تقدم شيء منها ويأتي غير ذلك في كلام الشارح رحمه الله. بسم الله، أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولابن جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمر. وقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات لله وحده نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده، نفي وإثبات. ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، وهكذا. وهذا هو حقيقة التوحيد. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا تنهرهما أي لا يصدر عنك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك عنهما عليهما، لا تنفض يديك عليهما، كما قال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يديك عليهما. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله على ما أمنت؟ قال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. وهذا الشاهد من سياق الحديث في هذا الباب، رغم قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدرك أبويه، يعني أدركهما وأمكن أن يخدمهما وأن يؤدي إليهما شيئا من الإحسان فلم يفعل، لأنه إن فعل دخل بسبب ذلك الجنة، وإن لم يفعل حرم والعياذ بالله من الجنة. نعم. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة. قال العماد بن كثير رحمه الله صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود وابن ماجة، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. هذا الحديث، هذا الرجل من بني سلمة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يقول هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فكأن هذا الرجل أدى ما يستطيعه حال حياتهما، فيسأل هل بعد الموت بقي من البر شيء يمكن أن ينتفع به الوالدان، أم انتهى البر بالموت؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعم، قد بقي من برهما شيء ينتفعان به بعد الموت، ويعتبر من بر الوالدين. ما هو؟ قال الصلاة عليهما. ما المراد بالصلاة؟ الدعاء. يقول الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصلاتنا على الجنازة دعاء للميت، والصلاة عليهما الدعاء لهما، التضرع إلى الله جل وعلا بأن يرحمهما وأن يغفر لهما وأن يرفع درجاتهما وأن يتجاوز عن سيئاتهما وهكذا، والاستغفار لهما طلب المغفرة لهما، رب اغفر لي ولوالدي. ولهذا يشرع أن يقولها في الصلاة، والصلاة حق الله جل وعلا، وحينما يدعو الإنسان لنفسه بين السجدتين يشرع أن يدعو لوالديه معه، فأقول رب اغفر لي ولوالدي. والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما، إذا وصيا بشيء فاحرص على تنفيذ الوصية. وصيا لك بعمل من الأعمال تعمله بعد موتهما، بأن تصرف شيئا من مالهما في وجه من وجوه البر، بأن تعتني بأولادهما الصغار، بأن تفعل شيئا يحبان فعله في حال الحياة، وصيا بذلك فتعتني بوصيتهما. إنفاذ عهدهما، عهد إليك بشيء تحرص على تنفيذه. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم، بر وصلة أقارب الوالد من أجله، وبر وصلة أقارب الوالدة من أجلها. فأنت تصل إخوانك من أجل أبيك، ومن أجل أمك. تصل أعمامك وعماتك وأولادهم بنين وبنات من أجل برك بأبيك لأنهم قرابته. تصل أخوالك وخالاتك وأولادهم بنين وبنات من أجل الوالدة. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني بسببهما قرابتهما. وإكرام صديقهما، تكرم صديق الوالد من أجله، تحب هذا الرجل وتكرمه وتحسن إليه لأنه صديق لأبيك. وتكرم صديقة الوالدة وتحسن إليها وتصلها من أجل الوالدة، لأن الوالدة يسرها أن تصل وأن تحسن إلى صديقاتها. ومن الإحسان إلى المرء صلة أصدقائه ومن يحبهم. وقد كان أكرم الخلق في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما غرت على امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة ولا أراها، ما رأتها وما عرفتها، لكنها غارت منها لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة. نوع هذه الغيرة سببها تقول: كانت تذبح الشاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابعثوا بهذه إلى فلانة فإنها صديقة لخديجة، ابعثوا بهذه إلى فلانة فإنها صديقة لخديجة. فغارت عائشة رضي الله عنها من صلة الرسول صلى الله عليه وسلم لصديقات أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. فمن إحسان المرء إلى والديه بأن يحسن إلى أصدقائهما. وحينما قابل عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل غلاما من البادية في الطريق، وكان ابن عمر راكبا على حمار، نزل ابن عمر عن حماره وأركب الغلام الأعرابي وخلع العمامة من على رأسه ووضعها على رأس الغلام الأعرابي، أعطاه ما بين يديه، ما بقي عليه إلا ثوبه الذي يستر به عورته. فقيل له لابن عمر رضي الله عنه: يرحمك الله، إنهم الأعراب يقنعون باليسير، وهذا أعطيته كل ما بين يديك، ما أبقيت لنفسك شيء. فقال رضي الله عنه مبررا لفعله الحسن، قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، إن أبا هذا والد هذا الولد كان صديقا لعمر. أبوه من هو القائل هذا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إن أبا هذا كان ودا لعمر، فوصل هذا الأعرابي من أجل أن والده كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، صديقا لوالده. أولئك الرجال الذين يعطون الحقوق لأصحابها ويتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعضون عليها بالنواجذ فهو أعطى ما أعطى لا من أجل هذا الأعرابي، وإنما إرضاء وبرا بوالده عمر، واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لثوابه، وطلبا لثواب الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بعض الناس يكون عندهم فهم خاطئ، ألا وهو أنهم يرون أن الوالدين هم الأب والأم اللذان أنجباه فقط، فلا يبالي بالجدة والعم والجد وغيرهم. أما الجد والجدة وإن علوا فهم لهم حق مثل حق الوالدين، لأنهما والدان، فالجد مثل الأب والجدة مثل الأم في الحقوق، والعم والخال والعمة والخالة هؤلاء من الأرحام، وصلتهم من صلة الرحم التي أمر الله جل وعلا بها، ولكن ليس حق العم كحق الأب أو حق الخالة كحق الأم، وإنما هو فرع عنه. نعم. يقول السائل: عرفنا قول الأئمة في التمائم سواء كانت من القرآن وغيره، سؤالي هو أنه يوجد عندنا في البلاد من يكتب التمائم من القرآن ويضيف إليه شيئا من الأشياء التي لا أفهم أنا معناها، وإذا أنكرت عليهم أجابوا إنا نكتب من القرآن، وإذا طلبت منهم تفسير ذلك المضاف قالوا هذا ليس شيء، ما حكم ذلك والذي يضيفونه مثل صاد ميم وغير ذلك؟ التمائم نوعان: تمائم تكتب من القرآن ومن الأدعية المأثورة من السنة المطهرة أو أدعية من القرآن، هذه للعلماء رحمهم الله فيها قولان، منهم من أجاز ذلك قال لأن هذه من القرآن ومن السنة فهي جائزة، ومنهم من منع ذلك سدا للباب ولئلا يتذرع بذلك إلى اتخاذ تمائم من غير القرآن، من باب التمويه على أنها من القرآن والسنة وليست منهما. والمختار هو سد الباب، لئلا يتذرع بهذا إلى وضع تمائم فيها طلاسم وكلمات غير معروفة المعنى. وأما التمائم من غير القرآن والسنة والأدعية المأثورة فهذه ممنوعة، وإن اشتملت التميمة على شيء من القرآن ومن غيره فتمنع ولا يجوز اتخاذها واستعمالها، ويمنع من يعمل ذلك ما دام أن الخلاف بين علماء السلف رحمهم الله في التمائم الصريحة من القرآن، منهم من أجازها ومنهم من منعها، فإذا كان فيها شيء لا يفهم معناه فهي ممنوعة قطعا. يقول السائل: لماذا لحم الإبل ينقض الوضوء؟ لحم الإبل ينقض الوضوء على رأي كثير من العلماء، وقالوا سبب النقض هو تعبدي، يعني غير مدرك العلة، فالأمور التي لا ندرك علتها نقول تعبدي، يعني تعبدنا بذلك فنسمع ونطيع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فيه أوامر ونواهي ندرك العلة فيها، والحكمة معروفة، وهناك أشياء لا ندركها نحن فنسمع ونطيع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونقول هذا الأمر تعبدي، يعني تعبدنا بذلك فنتعبد ربنا بذلك، ولا نبحث عما لا عن شيء لا نستطيعه ولا ندركه. نعم. ويقول السائل: هل يجوز الطواف حول الكعبة 14 شوطا دون توقف وبعد ذلك صلاة 4 ركعات؟ الجواب نعم، يجوز أن تطوف 7 أشواط تنهيها ثم تجدد النية للطواف 7 أشواط أخرى وأنت في موقفك. في محاذاة الحجر الأسود تنهي 7 الأولى وتنوي ابتداء 7 الثانية، ولا يجوز أنك تنويها من أول الأمر تسردها 14 شوط، لا، وإنما تكمل 7. فإذا حاذيت الحجر الأسود مكملا 7 تنوي استئناف 7 أشواط أخرى، فإذا انتهيت تصلي 2 ركعتين للشوط الأول، للسبع الأول، و2 ركعتين للسبع الثاني. يقول السائل: عملت عمرة في رمضان وبعدها عملت في عمرة في شوال ثم بقيت في مكة أبحث عن عمل، فما نوع إحرامي؟ وإذا كان هو التمتع فهل أعمل عمرة ثانية للحج أم تكفيني العمرة التي عملتها في شوال والتي لم أنو بها الحج؟ إذا تقول أنك عملت عمرة في رمضان ثم عملت عمرة أخرى في شوال، فإن كانت العمرة الثانية التي أتيت بها في شوال أتيت بها من الميقات بعد سفر إلى المدينة أو إلى غيرها ثم أحرمت من الميقات فأنت تعتبر متمتعا، وفي هذه الحال إذا لم تكن من حاضر المسجد الحرام فعليك هدي التمتع إذا يسر الله لك الحج وحجت، فتكون متمتعا وإن لم تنوي بعمرتك الأولى التمتع، لأنك أتيت بعمرة في شوال وبقيت إلى الحج فأنت متمتع. وأما إن كانت عمرتك الثانية أتيت بها من التنعيم فلا تعتبر متمتعا في هذه الحال، عليك هدي تمتع، وإنما عمرتك الأولى التي أتيت بها في رمضان لا يلزم لها هدي، وعمرتك الثانية التي أتيت بها في شوال من التنعيم أو من أدنى الحل لا يلزم لها هدي، وتكون حينئذ مفردا بالحج وليس عليك هدي. وإذا رغبت بالإتيان بعمرة أخرى سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فلتعد بعمرة، وتمتع واحد لا يتكرر. لو أتيت إلى مكة متمتعا في أشهر الحج 4 أو 5 مرات في كل مرة متمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليك إلا هدي واحد. مثال ذلك مثلا دخلت مكة في شوال محرما بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، نقول عليك هدي التمتع إذا حججت من نفس السنة. سافرت بعد ذلك إلى المدينة ورجعت في آخر شوال بعمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا تمتع ثاني. ذهبت بعد ذلك إلى الطائف في أول ذي القعدة وأتيت بعمرة من ميقات أهل الطائف متمتعا بها إلى الحج تكون متمتعا. ذهبت بعد ذلك إلى مكان آخر بعيد في منتصف ذي القعدة ورجعت إلى مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم سافرت في آخر ذي القعدة ورجعت في أول ذي الحجة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، 5 أو 6 عمر متمتعا بها إلى الحج ليس عليك إلا تمتع هدي واحد فقط. يقول السائل: إن أبي يتبرك بالأولياء وأنا قلت له يا أبي هذا لا يجوز، فقال لي أنا ما أترك ما أدري أنا أترك. التبرك بالأولياء لا يجوز، وإذا كان يسألهم ويطلب منهم أمرا من الأمور هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وإن كان يسأل الله ويتعبد الله جل وعلا بجوار مكانهم أو يتعمد الدعاء عند قبر ولي من الأولياء فهذا محرم ولا يجوز ولا يصل إلى حد الشرك. وعليك أن تبذل النصيحة لأبيك وتكرر ذلك باستمرار ولا تيأس، لعل الله أن يهديه على يديك فتكون بررته برا عظيما إذا أخرجته من الكفر أو من الشرك أو من البدعة أو من المعصية إلى الطاعة، فهذا إحسان عظيم منك لوالديك لوالدك. فلا تيأس ولا تضطر ولا تمل، وعليك أن تكرر النصيحة وتتلطف معه وتقنعه بالأسلوب الذي تراه أنت نافعا له، كأن تقول له يا أبي افرض أنك دعوت الله بجوار هذا ماذا تستفيد؟ ماذا يفيدك هذا؟ هذا ميت، هذا جماد، هذا قد يكون في روضة من رياض الجنة مشغول بما هو فيه من النعيم، أو في حفرة من حفر النار مشغول بما هو فيه من العذاب ولا يدري عنك. لو كان حي بينك وبينه جدار وسألته وطلبت منه أو رجوت أن ينفعك بشيء وهو لا يعلم عنك لا يمكن أن ينفعك ولا يدري عنك، وهذا ميت أبعد من ذلك. ولو كان يملك لنفسه نفعا أو ضرا لبدأ بنفسه أولا، وما يعطيك النفع وما يدفع عنك الضر لكان له أن ينفع نفسه أو يدفع الضر عن نفسه. وتحاول إقناعه بالتي هي أحسن بالأسلوب الذي تراه مناسبا لعل الله أن يهديه على يدك. يقول السائل، يقول في بلادنا مشكلة الشغار، هل هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوج